بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه البيوع في باب ما ذكر في الأسواق، قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في باب ما ذكر في الأسواق: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة، أي مع الجماعة. وقولوا صلاة أحدكم في بعض الروايات صلاة الرجل، والرجل هو الذكر البالغ. صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، تزيد يعني أنها تضاعف، يضاعفها الله عز وجل ويزيدها، تزيد على صلاته في سوقه أي في محل تجارته. والغالب أن وإنما قال في سوقه لأن الغالب أن الذي يصلي في سوقه يعني في تجارته يكون منفرداً، لأن الجماعة غالباً تكون في المساجد. وفي بيته يعني في داره 24 درجة، 24 درجة. وقد جاء تفسير هذا البضع بأنه 27 درجة. قال: وذلك، هذا بيان لهذا الفضل، وذلك وذلك أي هذا الفضل والتضعيف بأنه أي لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء أي أتمه وأكمله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. المسجد هو المكان، هو المكان المعد للناس لإقامة الجماعة فيه، لا يريد إلا الصلاة، وفي لفظ لا يخرجه إلا الصلاة، أي أنه حينما خرج من بيته لم يرد شيئا آخر سوى الصلاة. ولهذا قال: لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، أي لم يقدم رجله للمشي. والخطوة ما بين قدمي الماشي حين مشيه، وفيها لغتان: خطوة وخطوة. فيجوز خطوة وهي ما بين قدمي الماشي حين مشيه، ويجوز الفتح خطوة على أنها واحدة من الخطوات. قال: لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة، إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة. وقوله بها الباء هنا للسببية، يعني بسببها درجة، والدرجة منزلة عند الله عز وجل، الله أعلم بها. أو حطت عنه بها خطيئة، حطت أي وضعت عنه بها خطيئة، والخطيئة هي السيئة، والمراد عقوبة السيئة، والمراد بذلك عقوبة السيئة. وحينئذ يكتسب بكل خطوة شيئين: أولا رفعة الدرجة، والثاني حط السيئة. ففي الخطوة حصول مطلوب وهو رفعة الدرجات، وزوال مرهوب وهو تكفير السيئات. قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. نعم. قال: إن لحطت به عنه بها خطيئة. والملائكة تصلي، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فهم عباد لله عز وجل. وقوله: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تصلي أي تستمر في الصلاة وتدعو، المراد بالصلاة هنا الدعاء. وقوله: ما دام في مصلاه، ما دام، ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة دوامه في مصلاه، يعني في مكانه الذي صلى فيه. وهل المراد بقوله في مصلاه المكان المعين أو العموم؟ وأن المراد في المصلى هنا المسجد، الثاني هو أظهر، الثاني أظهر. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ها؟ أي نعم، المسجد يعني ليس خاصا بالبقعة التي صلى فيها. فما دام في المصلى يعني دخل المسجد وهو في المسجد يحصل له هذا الفضل. قال: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. اللهم صل عليه، اللهم، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. اللهم ارحمه أي أدخله في رحمتك. ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني ما لم يحصل منه حدث، يعني مدة انتظاره للصلاة ما لم يحصل منه حدث، والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني أنه لا يزال. نعم. ما لم يؤذي فيه شيء. نعم، ما لم يحدث، ما لم يؤذي فيه أي ما لم يحصل منه أذية لغيره في المسجد. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، أي أنه لا يزال في صلاة، أي في ثواب الصلاة، وليس المراد أنه في حكم الصلاة، لأنه يلزم من ذلك أن نقول لا يجوز أن تفعل ما ينافيها من الكلام والالتفات. فالصلاة هنا صلاة حكمية لا حقيقية. ما كانت الصلاة تحبسه أي مدة انتظاره للصلاة التي جاء من أجلها. وقوله في الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. هذا الدعاء من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فيه فوائد. أولاً أنهم يثنون عليه في الملأ الأعلى، يثنون على هذا المصلي في الملأ الأعلى: اللهم صل عليه. ثانياً زوال المكروه، ثانياً حصول المطلوب: اللهم ارحمه. ثالثاً، وهي لم ترد في هذا اللفظ، زوال المكروه بقولهم اغفر له، يعني في اللفظ الآخر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولاً فضيلة صلاة الجماعة في المسجد لحصول هذا الفضل العظيم، ومنها أيضاً أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الإنسان في بيته وسوقه 25 ضعفاً، وفي رواية 27 ضعفاً، وهذا فضل عظيم. ومنها أيضاً أن الذين تشرع لهم الجماعة هم الرجال، لقول صلاة أحدكم في جماعة، والخطاب هنا للرجال. ومنها أيضاً أن المشروع في الجماعة أن تكون في المسجد، لقوله ثم أتى المسجد. ومنها أيضاً تفاضل الأعمال، وأن بعضها أفضل من بعض، لأن صلاته في المسجد أفضل من صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة. ومنها أيضا جواز الصلاة في السوق لقول في سوقه، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يصلي في قارعة الطريق، فإن الصلاة في قارعة الطريق منهي عنها، لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى كما تقدم. ومنها أيضا صحة صلاة المنفرد في بيته، لقد هو في بيته فأثبت فيها فضلا، وإثبات الفضل فرع عن صحة ماذا؟ الصلاة. ها؟ إثبات الفضل فرع عن الصحة، يعني عن صحة الصلاة. ومن فوائده أيضا أن هذا الثواب لا يحصل لمن توضأ في المسجد، لقوله إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. ومنها أيضا الحث على إحسان الوضوء، لقوله فأحسن الوضوء. ومنها أيضا أن الإحسان في العمل له تأثير في زيادة الثواب، فكلما كان العمل أحسن كان أكثر ثوابا. ومنها أيضا فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء حيث كان سببا في هذا الفضل، ويلحق به التيمم لمن تعذر عليه الوضوء إما لعذر شرعي أو لعذر حسي. ومن فوائده أيضا أن أسباب التفضيل في هذه الصلاة ما اشتملت عليه من تكميل الطهارة أولا، والخروج بإخلاص إلى الصلاة، والمبادرة بالصلاة عند دخول المسجد، وما ينتج عن الخطوات ودعاء الملائكة وانتظار الصلاة. كم هذه؟ تكميل الطهارة، أن يخرج بإخلاص، المبادرة بالصلاة عند دخول المسجد، ثواب الخطوات، دعاء الملائكة، انتظار الصلاة. سبعة. ستة. ستة. نعم. ومنها أيضا فضيلة الإخلاص في الذهاب إلى الصلاة، وأنه سبب لحصول هذا الثواب. ومنها أيضا أن من صلى في المسجد وبقي ينتظر الصلاة فله ثواب الصلاة ما دام ينتظرها ما لم يحدث، لقوله أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ومنها أيضا إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا يصلون على الإنسان إلا إذا جاء على هذا الوصف، وهو أن يتطهر في بيته وأن يخرج للمسجد لا يخرج إلا الصلاة، وأن يصلي عند دخوله وأن لا يحدث. ومنها أيضا من فوائده أن استدل به بعض العلماء على أنه ينبغي لقاصد المسجد أن يقارب الخطى قالوا لأجل أن تكثر رفعة الدرجات وحط السيئات، فلا يمد الخطى، لأنه إذا مد الخطى بدلا من أن يمشي مثلا 100 خطوة إذا قارب بينها مشى 150، فيحصل على 150 درجة و 150 حطا للسيئات. ولكن هذا القول فيه نظر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصد مقاربة الخطى، والحديث الوارد في هذا ضعيف ولا يصح. ومن فوائده أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا أمر متقرر في الكتاب والسنة، ولكن لا بد من فعل الحسنة على وجه كامل. ومن فوائده أيضا في قوله اللهم صل عليه اللهم ارحمه أن الصلاة ليست هي الرحمة، كما فسرها بعضهم، بل صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. كيف؟ يشمل هذا حتى لو انتظر، يعني لو جلس ينتظر صلاة أخرى، كما لو ذهب مثل صلاة المغرب وجلس بين العشاءين، يحصل على فضل انتظار المغرب وانتظار العشاء. نعم. أحسن الله إليك. الحديث: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلاة الله على عبد، على عبد شيخ تنام عليه في الملأ الأعلى. ليس كما يقال صلاة الله من الله الرحمة ومن العدمين استغفار، نقول هذا لأن صلاة الله عز وجل، لأن الله عز وجل غاير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو قلنا الصلاة هي الرحمة لكان معناه أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. فأحسن ما قيل في الصلاة ما في صحيح البخاري عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. أي دعاء، أي أنت قلت اللهم صل على محمد، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. نعم. لا تقصد، هذا ليس مشروعا. يحصل، بس نقول يحصل الخطى المعتادة، ما تقصده لا يحصل له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا آدم بن ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي. طيب، هذا الحديث يقول أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا، يعني لم أدعك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا النهي إنما كان في حياته، أما بعد وفاته فلا حرج في ذلك. فالتكني ممنوع في حياته لأنه يشتبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته يكون المحذور قد زال. والشاهد من هذا الحديث قوله في السوق، فكونه عليه الصلاة والسلام يدخل إلى السوق دليل على أنه لا حرج في دخول الأسواق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال، وهذا يحمل على تعدد القصة، يعني في اللفظ الأول في السوق وفي اللفظ الثاني في البقيع، لا مانع من تعدد القضية أو القصة. نعم. إلا أن يقال إن المراد بالبقيع هنا سوق البقيع، فحينئذ يكون القضية واحدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واللفظ الآخر كان دعا رجلا، دعا رجل بالبقيع، المراد بالبقيع ليس المقبرة وإنما هو سوق البقيع، فلا تنافي بين القضية الحديثين، وهذا أولى أن يكون، أن تكون القضية واحدة. نعم، لأن الألفاظ لم تتغير. نعم. نعم، لأنه قد جاء ما يدل على جواز التكني بكنيته بعد وفاته، ولأن النهي حال وفاته، حال حياته للاشتباه، لأنه قال يا أبا القاسم اشتبه، فبعد وفاته يزول المحظور، ولم يزل العلماء يتكنون بهذا، يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أبي القاسم العبيد بن سلام، معروف من المحدثين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، فقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. قال هذا الحديث يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ ولكع تطلق على الصغير وتطلق على اللئيم وتطلق على الشيطان، لكع باللكع، فتطلق على الصغير وهو المراد هنا. فحبسته شيئا، أو عندكم فحبسته شيئا يعني زمنا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. السخاب خرز يوضع في رقبة الصبي، فجاء يشتد حتى عانقه فقبله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. فهذا الحديث فيه دليل على ما ساق المؤلف رحمه الله منه جواز دخول الأسواق، وفيه فضيلة الحسن بن علي رضي الله عنه ومشروعية محبته، لأن محبته سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لقوله: وأحب من يحبه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. نعم، هذه الزيادة لا علاقة لها في الباب، وإنما المقصود منها إثبات سماع عبيد الله نافع، ولهذا رآه أوتر بركعة، يعني المراد بها إثبات السماع، وإلا لا علاقة لها بهذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. نعم، هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والركبان هم الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم، فهم القوافل التي ترد إلى البلد أو غيرها لأجل أن يبيعوا بضاعتهم في البلد. وأيضا المسألة الثانية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. فهنا مسألتان: المسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمسألة الثانية النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه، ولهذا نهى أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه، وفي لفظ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم، وسيأتي ما يتعلق ببيع الركبان في الأبواب القادمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال